الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لو قال ويدينون بالنصيحة للأمة ويدينون عند أن لهاي ما نتصل هذا الجو يزالو بالنصيحة مكر مسكت للأمة لأمة ومكر مسكت عند أن لهاي ما نتصل هذا الجو يستقموا بتر أهل السنة والجماعة وتمالسهم ويدينون الله أن يجزالو يعمل كله بالنصيحة للأمة أمة وبمنكر نصيحة للأمة أمة وبمنكر ويدينون ما نت أيرونها من الدين كهاي ما نت عندي كفل هذا الجو من كتره كدينو عندي كفلنا الدين النصيحة سلوهنا مالتنا نبي عليه الصلاة والسلام يزيد السلوهنا عيرونها يملكتها ليأسبوتها لكوتروتها من الدين كهيمانوتوس لكوتروتها وأصل النصح ينصح مسارته في اللغة قالون كاينو يقالو تريخرقون الخلوص نتعامهون مالتنا خلوص مالت نتعامهون مالتنا نصح شدت يالمهون وشرعا بشريعة كاينو دقمو شرعا ترقمو نصيحة مالت هي إرادة الخير ملكا من نجر ما استمنوا للمنصوح له لم يمكروا أكل ترو نجر ما استمنوا وإرشاد هي إرادة الخير وإرشاده فسنا ممراسنا إلى مصالح سويون ودمك أكمل نجر مع ملاكة مالتنا. هذا هو النصيحة. نصيحة مالت شرعا هنا شرعا بشريعة ترقمه شرعا ويترقمه هنا إرادة الخير ملكا من نجر ما استم مالتنا للمنصح له لم ينكروا أكل ملكا من نجر ما استم مالتنا الله وإرشاده ما تقوم مع ملاكك إلى مصالحه ولم يتقمه نجر مع ملاكك إيه نصيحة مالت مكر مالت إيه النياز إيه أول تعال الله زين بتاع الله كبر يقيني الله مالت سوية ودد مسوية ونسي مكره ملكا من نجر بوس فاصله انبت أسكن إيه النياز مكرون من الجامد أو سوية منصوح له فكمن داقين ما تسمعنا فأهل السنة أهل السنة يريدون الخير ملكا من يستبعلوا للأمة لأمة وملكا من يستبعلوا ويرسدونها يعملك تواتان لتقوماتان إلى ما فيه صلاحها ودني بجاتنا ودني تقماتنا جلزت أمة مالتنا ودني تقمان نقر يعملك تابلو من جزين من جزين من كلفاتهم من يتوصل الجنة وستاتهم صلاة ميتاو أمة ومولاي يمسفتر نجر وستاتون سلامي نساتون اني مسؤول بدعوت يمسفتروا عدقوت يسلاي نجر كديناتي على دكمت انا ساتون ومن صفات اهل السنة كأهل السنة وتمجلت باهري فمجلت اوسوس اما الجبال من التعاون مستقاجز بمن لي من الردادات مستقاجز تبريت مستر على الخير بمن كام نجر لي تبريت مستر عنده مجلت اسونه تعاون على الخير لأن الله تعالى أمرنا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان التعاون ما تجاجزنا مرجادات على الخير فملك هم لا مرجادات ليلا عند مجلس أسنى أهل السنة ومجلس أبهرنا والتعلم ما التامن يهمن سميك وستأسنى رب شاكوان لمن لآلم المصابين هذا قاعد الرسبات شو سوت بمستمع شو سنيت مالتهم مصاب هذا قاعد الرسبات شو منفسه وينهن أخلا وينهن وداتي الرسبات شو مصاب مالت والتعلم نتعلم من عند مجلس أشون أهل السنة وستأشون سلامي نتعلم من لألم المصابين هذا قاعد الرسبات شو سوت وستأشون ستامن مرالا شو ستامن أخلا شو ستامن أهل السنة واندموتشاتوا بمتحاماتوا الناس منهم سمية تسمعتوا منهم كالنسوس لألم المصابين منهم كالنسو كأهل السنة واندمو كمسلموش عدقا يدر سبت أكل ثلاث تامنا عبرو تسمع مالو فهم أهل السنة يعتقدون بوستاتوا يعمنا اللو يعتبالو معنى قوله صلى الله عليه وسلم يهن نبي نقدر يسارو بطال يعمنو بطال من الألو نبي عليه الصلاة والسلام المؤمن عند أمان للمؤمنين لليلو أمان عبرو تبرتو وينم عندنتو كالبنيان عند جنب عندهم سأنوال نبي عليه الصلاة والسلام يشد بعضه بعضه يشد بعضه بعضه جنبو ارس برسو من الجرى الرقم من يدرابل عنده ليلون يتدغغفال تايزو يتنكرال لا يهي قالاوي اغلالقاتهم من العجب بتكبار اصاج تشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه هكذا قالونا يدزها دزغوا اصاج حبرتني اقم قوانو معناته በንግግር ገለጹትና ከልቡን ያ ሙእሚንና ሙእሚን ሙእሚንን ከሌላው ሙእሚን ጋር ተጣጥረው ህብረታቸው አንድነታቸው ከልቡን ያ እንደ ህንጻ ነው አሉ። እንደ ግንብ ነው። ግንብ ደግሞ የብዙ ብሎኬቶችንም የብዙ ድንጋዮች ተረከም ነው። ይሄንን አላቅ ቤት የሚባል ነገር ትርጉም ያለው ነገር የፈጠረው። ለዚህም ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከልቡን ያ እንደ ህንጻ ነው አሉና እንደ ግንብ ነው። የሹዱ ባዕበሁ ከፊሉ ያጠብቀዋል ባዕባ ከፊሉን ይደግፈዋል። እርስበ አንድ ብሎኬት ብቻን ተከን ይላል ወይም 23 ብሎኬት አይደለም። አንድ ቤት የሚባለው ነገር ትርጉም ያለው ጥቅም ያለው ነገር የሚሰራው ህብረቱ የብሎኬቱ ህብረት ማለት ነው። በዛ ታዩና በንግግር ብቻ አይደለም ነብዩ የገለጹት እንደገና በድርጊት ታዩ። ወሸበከ አጣመሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም بين اصابعه በጣቶቻቸው መካከል እንዳጣመሩና ሀከዳቁ ወይ ኖረዋል አሉ። رواه البخاري ومسلم حديث متفق عليه البخاري ومسلم يذكروا حديثنا عن المؤمن وحبرت الذين متنكروا وقوله صلى الله عليه وسلم عند تلك شماغلي لجوتون اند بلو مكراتشو يلال من علاشتو انت كبتبو علينا عندن من تتامتو علاشتو يبارا عصر لجوتون عندن من تتامتونا عند لا يسروت علاشتو عصرون من تت عند لا يسروت قالوا صبروا عليكم كلهم بيموكر يعنيناهم بيموكر يعنيناهم بيموكر مصبر عطاكم كلهم مترسى علي فتو تعالكم فتونا فتو عندن بنتتون ستاكم صبروا عليكم كلهم بكلالو صبر صبر عدركم عياتو كتبة تبتناشو نتلا نتلا كهوناشو لتلا تنبز تمتلاشو صبرت عند لاي كهوناشو بن بكلالات تكبرهم عليكم يبارا هذا حقنا وإن لم يكن القصة صحيحة لو الناس باينوروا منكم ولكن المعنى صحيح معنى بتقام ترقموا يجبال ترقموا متكتكلم حضرت قال له نبتة حضرت قال له آتم على له قل له هذا حق هذا حق مؤيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي نقدر مقدم على هذا وقوله صلى الله عليه وسلم نبي ليلة يتناقروا تنقر على الله فلمؤمنوا يتحضرت عند الناس فلم الردادات فلم الفكاكر من هذا مثل المؤمنين يمؤمنون مثال ياتوا على النبي عليه الصلاه والسلام في توادهم فلا ارتبر فكر وتراحمهم فلا ارتبر متزازن وتعاطفهم فلا ارتبر مغباباتنا مكاكلاتهم يالو روحروهنت مثالوا على اندمندنا كمثل الجسد عند عند اكانوا على مثالوا اذا استكى منه كذا اكل سيتامن عضو عند اكل سيتامن فداع له يتمامى للترارب طائر الجسد للو سونته هلو سميته يتموال بالحمى مكتم يهن والسهاد انكر سبماتات كل من الترارب يتمامى له تنشوى الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام لمثالي خنصر تنشوى خنصر يتبت التامن فقر سونت عين كل بمكت الجارفة يعني اندان دعا كان ناشو مؤمن عند مؤمن عادقا كدر رسبت ليلة هاقر يالو مؤمن مالك أسنوشوها اللذب مالك هذا هو رواه البخاري ومسلم وغيرهما ذكبوا صالحين حالي فالحديثان النزفو لتي ألفو حديثو المؤمن للمؤمن كالبنيان يالونا مثل المؤمنين في توازدهم يالو النزفو لتي حديثو يمشى يمثلاني كلتو يمثلالو يمثلاني ما ينبغي يمجبوا النجر ياستلالفالو يمثلان فالحديثان هلتو حديثوش يمثلان ما ينبغي يمجبوا الملك ياستلالفالو من يمجبا نجر الله أن يكون عليه المسلمون مسلموش مهون اندالباتيو تقومون من تعاوني بمتقاقز منهم وتراحومين بمتزازن منهم مسلموش اندالي نبي اندالوش مهون اندالباتيو هلتو حديثوش تقومون الحديثان يمثلان እነዚህ ሁለት ሐዲሶች ያንጸባርቃሉ ወይ ይገልጻሉ ማንበሪ የሚገባው ነገር ነግረውናል ሁለቱ ሐዲሶች ምን የሚገባው ማለት አይየኩን አለል ሙስሊሙን ሙስሊሞች መሆን ያለባቸው ነገር ነው የገለጹለት ምን ተዓውን በመተጋገዝ በመረዳዳት ነው ወተራሁን በመተዛዘን ነብዩ በሁለቱ ሐዲሶች የሚገርም መልእክት አስተላልፈዋል ህብረት ምን ያስከን እንደሚጠቅም جنتاتين اسكذي درس مهون اندالبت ولكن ننسى اخواننا المصابين في انحاء العالم يالوتن مسلموت عنا لك سمانشهم بزون جزي فكم من ضعيف لا ينام سنت ما يتنى دكان الله كبيت وتتدد الله سيستيقهم نادر بالسفر الله مستقل الله يكتكت الله مستقعي الله سنت شيء فلسطين كأسرهم مست شيء من الالتنى إسرائيل يستقعي الله هل نتذكرهم هؤلاء هل ندعو لهم هؤلاء سبب وأهل السنة يعملون أهل السنة وأهل السنة أهل السنة يعملون يادر قالوا أكناونانو بمقتضاهما أن ذهول التحديثوش يمنى أستلالفوتن بوز أشياد قفوتن ملكي أستلالفارلو بمقتضاهما مقتضى حذين الحديثين السابقين مالكما أن ذهول التحديثوش حديثوش بوز أشياد ذلوت ملكتها له يعني تبارك قالوا أهل السنة يقلسوا فارلو وقولوا يمي لو قال اللهم السالي بن الملكة المؤمن للمؤمن عند مؤمن كليلو مؤمن قاد سنة نتأثرون عند النتأثرون سنة الملكة يميلو الله وقوله ليلو دقمو مثل المؤمنين يمؤمنوا سنة السالي بلو يتناقضروا تالله نزقوا لتحديثوش الله مقتضى بوسع الشهر ذلو الملك تالله المراد بالإيمان هنا الزبوط علي إيمان بميلو يتفلقوا هذا الإيمان الكامل ملو إيمان مالتنا المؤمن الكامل للمؤمن الكاملين يعني غير بينور إيمان شراش اللي مالت هذا اللي لمثالي مثال المؤمنين سنن عمانيان بدنهم يجلطوا عندي سو قادرين يو عجزة في درس بفسو بيالك الراش إيماني اللهم كافر ما يبان يبقى بنالك شكاني بياساي لنا زمدين عبرت بياساي كافر ما تبلايب عايد جلطوا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مثال المؤمنين في توادهم بلو سنناقروا اندان بجسد ناشو سيرو ملو إيماني الله شو مالتنا ملو إيماني الله شو كذا وتشالوت باي واجدو بيتلالو يتلالو يا ماكو كان من هذا المثلاتي المثال الحرب الذي وقع بين معاوية وعلي فمعاوية نبع علي مكاكل تقالمو فتفاشوا تكارسوا مارس إيماننا أساسم أساسم شراش أصل الإيماننا أساسم مكاكل شكو تشادي نورنكو إيمانن شراش أساسم يعني من يهنون يتبلو مالوكي ولكن مؤمنا كامل يهين اتباري السلام السلام يالو عليه الصلاة والسلام المراد بالإيمان هنا زبوط على يتفلقوا الإيمان الكامل كله هنا إيمان الله شو مالك قلبنا عنده هل عنده جنبنا شو بلو نبيه في النظر وتمكارين في قلبه هذا التمثيل فيه مثالي نبيه عليه الصلاة والسلام يقربه في مثالي يقصد منه التقريب ما قرب عشونه نبيه قرب بياد الرجل لنه فكالله عنده جبان مالكنا يقصد تعصبونه وين يقصد نبيه عصبونه منه التقريب كرب بعد الجو ما ترجع للسهم لا رجع عندي جب بعد الجو عنده هنسان وبلو هنسان إجزام طلع الجو نتجر لين عندي جبان أنا كارين دزهنون جي يميلو نجار عندي متعلم ما تسمع بتعم بني جب بني ملك بني جر من ملكون نجار النبي عليه الصلاة والسلام يقصد منه التقريب ما قرب نصل لجونه على الله الجو للسهم لا رجع عندي جب بعد الجو النبي يقربه يشد عنده هنسان وعلنا يشد يعطينا كرال بعضه كافروا بعضا كافرون يعطينا كروات قوة يفترى المالكين جنبهم لا يندزان عطرهم لا يندزان هذا بيان يجلس أنه لوجه الشبه يعمسها الطلبة النقرية نقرون يعمسها الطلبة النقرية نقرون وجه الشبه هنا وجه الشبه يمؤمنون سنة يجنب مثاله فمن ذقنا وجه الشبه مثاله منه ومكاكل لن يجنع نعطونا لمثال عند سوكو محمد عمبستان ولا عمبستان لا محمد مكاسل يالو من دون نجنا نجسون نجا وجه الشبو أنا كاري جزن الناس ميبان نجا وجم دون نامو ينو مكاسل يالو من دون من دون تسسر أنا كاري تسسر يرتبر تسسر مالكنا وجه الشبو يعني هذا وجه الشبه بيانون مجلد أنا يشد بعضه بعضه مالك لوجه الشبه لا إجزام طلع الجو وين مثال عاد الجو خمسة سين نتاسون شجر شيء خلاجو تنبيه منه إن علينا يتأمروا تنجر الله بهول التنجر نبي يتنجروا أولا وفي علاج فنجدر جلت قلنا يهنس أن تنكاري يهبرت أن تنكاري يشد بعضه بعضا قالونا وشبك بين أطابع حكر هذا الزو نبي عساجي يجي لسيع لبجد جدا فيه تمثيل آخر للا مستالينه يقصد منه التقريب أهون مكال الله الزو لما أخرج ذات أحسبونه للفاني لا الرجاج انزيق بعد الزو ينجرونه هكذا حيو اندزه بلو اساجم بدل جيت اساجم مجمرة عنده هنطانة هنطانة سبر شيء بدا قفالي انا سرع لعوينا بعيال لعاكايو العقل من الردونة جميعه ان يبع عقل من الردونة جميعه عندك انا دقمو هذا تقريب اخرين ولا مستعلينه للفهم كرب العرداد عندك بعد الزونه نبيع كربك فولو كمثل الجسد الواحد مؤمن لمؤمن مستعلاته كمثل الجسد الواحد بلو اندان ሰውነት እንደ አንድ አካል ነው ብለው ነብይ ሲናገሩ አይቢል ንስበቲ ስንመለከት ማለት ነው ኢላ ጀሚኢ አዕዳኢ እንደ አንድ አካል ናቸው ማለት ሙእሚኖች ተበርሳቸው በፍቅር ከመተልል ጀሰድል ዋሂድ እንደ አንድ አካል ናቸው ተባለበት ምክንያት አይቢል ንስበቲ ስናነጻጽር ኢላ ጀሚኢ አዕዳኢ መላሰውነቱን ምን ሐይቱ ሹዑር ከስሜት በኩል ቢራሃ በረፍትም ይሁን አው ተዓብ በመድከምም በኩል ይሁን እንዳንድ አካል ናቸው ማለት ቢንዝባ ስናነጣጥር እንዳንድ አካል ናቸው ኢላ ጀሚኢ አዕዳኢ መላሰውነትን ብንመለከተው ምን ሐቱ ሹዑር በስሜትን ይመስል የሚያንቀጠቀጠ ነገር ከተፈጠረ ሰውነቱ ሁሉ ነው የሚረጋው የሚያስጨንቅ ነገር ከመጣ ሰውነቱ ሁሉ ባንድ ላይ ያለበዋል ደስ የሚል ነገር ከመጣ ሁሉም ሰውነቱን የሚፈቀው ምን ሐቱ ሹዑር ማለት ነው ራሃ እረፍት ደግሞ እንቅልፍ ተኝቶ ሲነሳ የሚያገኘው እረፍት እጁ ብቻ አይደለም ወይ ራሱ ብቻ አይደለም መላሰውነቱ ራሃ ያገኛል ይራሃ እረፍት ማለት ነው ወታአብ መድከም ማለት ነው መድከምም እንደዚህ ነው የሰው ልጅ ሲሰራ ሲደክም አእምሮ ሲደክም መላሰውነቱ ዝልፍልፍ ነው የሚለው ይወርቃል በስሜት በኩል ሁሉም ሰውነቱ ተካካይ ነው ያንድ ሰው አካል ሙእሚኖችም እንደዛ ናቸው አንዱ ሲያለቅስ አብሮት ያንኛውም ይጮሃል ያለቅሳል አንዱ ሲደሰት ያንኛውም እንኳን ተደሰተ ብሎ በዚህኛው ደስታ ያንኛው ይደሰታል ከዛ ማለት ነው ለምን አገኘ ለምን እንደዚህ ሆነ ለምን እንደዚህ ተደረገ አይልም ምንስ አንድ አይነት ባህሪ እንዳንድ ጀሰድ ነው ምሳሌያቸው ያሩ ነው ምን ሐይቱ الشعور በስሜትም ይሁን ቢራሃ የእረፍት ስሜት አው ተዓፍ የመድከምን ስሜት ሲመጣ እንዳንድ አካል ነው ሌሎች ላይ የሚንጸባረቀው ያሉ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተዋዱህን ማለት አይ መሐበቲ بعضهم لبعض እርስ በርሳቸው ያላቸው ፍቅር ተዓጡፍህን ማለት ደግሞ አይ አጥፉ بعضهم على بعض እርስ በርሳቸው ያለው ሩህሩህነት ማለት ነው አጥፉ بعضهم ከፊሎቹ ማዘናቸው على بعض ለከፊል اذا اشتكى ማለት ተአለመ ሲታመም ማለት ነው اذا اشتكى ማለት ሐዲሱን እናንተ መጀመሪያ ላይ በተከታታይ ታችሁታላችሁ እዚህ መካከለ ያንዳንዱን ያወጣን የሚነግራችሁ ያንን ማዛመድ ብቻ ነው ምን ችግር የለው እደስተካ ያለው ሐዲስ ደግሞ ተአለመ ማለት ነው ተአለመ ማለት ሲታመም ማለት ነው እደስተካ ከዳአ ይስተማማል ይጠራራል ማለት በሌላ ሲብራራ ምን ይሆናል ሻረከ ይጋራዋል ማለት ነው بعضه كفيل على بعض يسونه كفيل يتكفلوال بعض الاخر ማለት ነው ሌላኛው كفيل يتكفلوال በምን ሲአለም አብሮት በመታመም ይካፈለዋል ማለት ከዳአ ማለት ይስተማማል ይጠራራል ሌሎችም አብረው ስሜቱ ተካካይ ይሆናሉ ማለት ከዳአ ማለት አይሻረከ ይካፈለዋል ባዕዱ የሰውነቱ ክፍል ያንድን ሰው ክፍል አድርጋችሁ ካሉና መጀመረ እግሩም ቢመታ ራስን ያመዋል ይሄ ማለት ነው ሌላው ሰውነቱም አብሮ ስሜቱን ይካፈላል ማለት ነው ሻረከ ይካፈላል ባዕዱ ከፊሉ አልባዕዱ አልአኸር ያንኛውን ክፍል في العالم በህመም ስሜት ሳኢሩ ልጀሰድ ሌላው ሰውነት ማለት ነው ሳኢሩ ልጀሰድ ሌላው የሰውነት ክፍል ማለት ነው ሳኢሩ ልጀሰድ ባቂ ማለት ነው ሳኢር ማለት ባቂ የቀረው ማለት ነው የቀረው ሰውነት ድልሁማ ሁማ ማለት ማይንሸኡ የሚፈጠር ነገር ነው ሁማ ማለት አንል ዓለም ከበሽታ የሚመጣ የሚፈጠር ነገር ነው ማይንሸ የሚፈጠር ነገር ነው አንል ዓለም ከህመም ምን ሐራረቲል ጅስም የሰውነት ሙቀትን ሐራራን ይመስል ያ ነው ثم عملت مكثل ثلاثة بارتكالي ما ينشأ عن العالم فهما من يفتر مكثل من حرارة الجسم يتون مموكنا سهر مالت يمو عدم النوم انك الفمات عثمان سهر مالت انك الفمات عثمان عدم النوم جلزتا كفاية هنا وهذا الحديث هي حديث خبر زنبلو زجبانو مؤمن لمؤمنكو اندز بهنو بلو نبيو زنبلو اقزام في النينجر مثل المؤمن للمؤمن في تواجه متعطفين بلو زين بلو زغبا نجر نو عدل ينجر بلو نو نو نو يلي نو نو اندزي اندزي اندزي ما درج ايه نو مالت ايه عرفت نجر نو سنبلو عرفت نجر جن خبر بمعنى الخبر زغبا يهون انجي معناه الامر كجربا يلو ترقومو تأزادنا يا مؤمنوك ارتبرساتو اندهن ساناتو عندي ليلون ياتب قوال ايه اندزي هادو ناسا ايه اخبارنو واجعون كستتون اونتاون يقلسوك ولكن كجربا ومن عمله تأذى اللبث عندهونه تتأنت كرال الله شهو مالك معنا معنا مالك كيف تمارس؟ يجب باشي مالك باشي وهذا الحديث خبر يه حديث خبر نو زجبان معنى ترقومو قل على الأمر تأذى نو كجربة أي كما أنه مالك نو إنه يجو أي مالك خبرنو زجبانو بتأزاز ملك جيمتا ووستو يالو ملكتو تأزازنو مالك أي كما أنه اندهونه اللو إذا تعلم في التامن بعض جسده يعني سو سونا في التامن سرى ذلك العالم سرى يهيدال يستعصى المالكنو يسترى جسال مالكنو ذلك العالم يهمن يسترى جسال إلى جميع جسده ودن الله سونته يسترى جسال نمي له فكذا المؤمنون مؤمنون من جزي هناكو ليكونوا مهنا اللباس مؤمنون كنفس واحدة عند نفس مهنا اللباس إذا أصاب أحدهم عند كون سجدت مصيبة عند جانب شدة سباشو يغتموا يتنك على السبب جميعهم كل شو من السبب جبت فلان سرى مالك من جمالكم محمد أحمد سعيد سرعت المالكم ذلك العالم يهمن سرعت إلى جنب جسدك ودمن لا سوند فلذي فكذا اندازي هو قالوا نبيه كونوا بلون يتناظروا مجمرة حادثوا قل زنبلوا زقبانة قلوا اندازي هو هنا هو بلون يتناظروا اندازي عادر هو على نبر النسبار خبر هنا بزقبانة كتاك أمدوا ولكن كجربة من دلنا لبس تأزادنا لنبيه حادث فكذا المؤمنون مؤمنون سم اندازوا ليكونوا يهونوا فنفس واحدة اندازي نفسهم هنا اللباسي إذا أصاب أحدهم لمثال عندهم شدة سبعتهم مصيبة مدفوع عدد عن جرس عبدات أماتهم مؤمن وسن يغتموا إن لتأنك مهنا اللبس جميعهم كل مؤمن مجأنك اللبس ويعملون مسرات اللبس بهدرة على إزالتها لأن إنك تعاني تنجل لما توقد بهدرة مسرات اللبس وفي هذا التشبيه فذي نبيه بأن نتأثروا مثالي وين باك الربو مثالي تقريب أرب على الله رجوت النبي للفهم لا رجال انتجا بعد الجون يخرجوا وإظهار المعاني ترجمهم جلس عندهم هذا الرجل في الصورة المرئية بالنتاج مثل نتاج هكذا بلو هي صورة مرئية يشد بعضه بعض على الناس بين الجل كجلس أمها لا في الصورة المرئية بالنتاج نجرا تاج هي ما نت بتم هذا الحل الجيت أنا كرا من الزهد الجسوي يوم كاسكو أنا كرا من بساتك هي بتأم إنسان راسه ستانك أتكتو أكمل لي تشبيه هذا صورة المرئية بمثالي مثل عتاي نبيه جاتهم بمشامر مالتهم ومن صفات أهل السنة فأهل السنة مجلج أو تبعتهم سناتاتهم ليلة مجلج أتهم أهل السنة ظاهري مجلج أو تشوف يمتجبال من تبعتهم سناتاتهم في مقام الامتحان بس تناجبجي أتبلو يقوم عنه مالت انتني انت النجر إلا ملالات من مالت من مالت إلا يلم خاص بذكر بلونة جريلم عن دينة نوم ملتاكتاتهم من جزي مالتنا أهل السنة سناتاتهم تبعتهم سناتاتهم في مواقف الامتحان بفتنا جزي بفتنا ساعات تبعتاتهم تبعتهم يأمرون يعزالوا بالصبر سناتات القباس كاسب لو يعزالوا راساتهم ليلونم أكل يعزالوا يأمرون بالصبر بسنات يعزالوا عند البلاء ببلاء جزي سنو تنكروا يلالوا أهل السنة والجماعة مجلات أكثر ليلونم بمعجز راساتهم بمعجز مان الصبر صبر مالت اللغة الصبر صبر مالت اللغة فريق قالون كاليرو الحبس مجدن مالت حبس مجدن مالت تربيت المجبات راسو صبر مالت حبس مالت معسر مجدن مالت ومعناه هنا الزبوط على يتفلقوا من دنو حبس النفس راس مجدن مالت نفس المجدن عن الجزع كما قوشت كما تسطر كما قوشت وحبس اللسان ملاسن المقوطب عن التشكي وقصا كما تربى الله عليه والتسقط أتعيان النامت هو نجر كما النجر مقوطب نفس جلسة هذا الجوب هو النورو بلو راسن أسفلنا انتن كوش أسفل مكتب هي صبر ما تاتنا كوش أسفل راسن مكتب ثم هو النبر بس هي لمن هو نيالة راسن سك أسفل مكتب هي جزعنا مبارا جزعنا مبارا كجزع كأوتس راسن نفسيا مجدب هنا صبر ماله وحبس اللسان ملاسنم مجدب عن التشكي وقصا سماكرا فالله لا يوقصا لمن اندز بكونه لمن اني لا اندز بجرسبي لمن اندز زايهون من البر ሌሎች ይድኑ ለምን እንደደረሰብኝ ሌሎች ከብሩን ለምን እንደሄዱ ይሄ ከሌ እንደሆነ ነው ለምን እንደዛ አይነት ተሸክቲ ወተፈቁት ተቃውሞ ማስተማት ማለት ተፈቁት አጥያሚ ነገር በጌታ ላይ መናገር ተፈቁት ከዚህ መቆጠብ ሶብር ይባላል ወሐብስል ጀዋይ ሰውነትንም መገደብ ሰውነትንም ነፍስን መገደብ ከቁጭት ምላስን ከወቀሳና ከመጥፎ አስቀያሚ ነገር ከመናገር ወሐብስል ጀዋሪ ሰውነትን አካልን ደግሞ መገደብ አለጥሚል ሁዱድ ጉንጭን ከመምታት ማለት ነው ለጥም ማለት በጥፊ መምታት ማለት ሁዱድ ጉንጭን ጉንጮችን ማለት ነው ይሄንን መቧጠጥ ወሸቅል ጁዩብ ኳሌታን መቅደል ማለት ልብሳቸውን ይቀድሳል ሲበሳጭ ወይንም ደግሞ ሲያለቅሱ ሰው ሲሞት በጣም የሚወዱትና የሚያከብሩት ሰው ሲሞት እንደዛ አይነት ይፈጠራል ስለዚህ አርደኛ የትኛው ሐብሱል ጀዋሪ ማለት ጀዋሪ ሰውነት ማለት ነው እጅ ግር ምናምን የሚባለው ጀዋሪ ሰውነት አለጥ ምን ሁዱድ ፊትን ከመምታት ለጥም ማለት ለጥም መምታት ማለት ፊትን መቧጠጥ መምታት ወሸክል ጁድ ኳሊታን መቅደድ ደረታቸውን የሚመታው የሚደቁ ያለ አንዱ ለሙስሊሙስ ያለው ታዲያ አፍቷል መሰለኝ ይወድ በጣም የሚያከብሩት ሰው ሲሞት ደረት መምታት አለ ያ ክልክል ነው ይሄንን የሚጓጥፋሉ አጉራቸውን የሚነጫሉ እንደዚህ ይሄ ሁሉ ክልክል ነው ወሸክል ጁድ ኳሊታ መቅደድ ይሄን አፈር እንደዚህ ያነሱ ላይ የሚረጫሉ አም ይወድ ቃል ለመሬት ላይ ይሄ ሁሉ ክልክል ነው ለምን ሞተ ማለት ነው ደግሞ ተቃውሞ ነው ሶብር ማለት ነው ዑለማዎች ሶብርን በሶስት ከፍለውታል አንደኛ በአላህ ጧዓ ላይ መጽናት የታዘዘውን መፈጸም ማለት ጊዜውን ጠብቆ ይሄ ራሱ ሶብር ነው አላህ ከከለከለው ነገር መቆጠር ይሄ ራሱ ሶብር ነው ከስሜት ራስን መገደብ አጅነቢ ከሰላት ከመጨበጥ ከምን ከሙሐረማት አንዚና ከዚህ መቆጠብ ይሄ ራሱ ምንድነው ሶብር ነው አላህ ባመጣውና በወሰነው ቀጣ ቀደር በመጣው በላእም ላይ መጽናት ሶስተኛውና ዋናው አድርገን የምንይዘው ይሄ ነው ሶስቱ ናቸው ሶብር ከሶስቱ ይላል አልበላእ ማለት አልኢምቲሃን ፈተና ማለት ነው በላእ ማለት ፈተና በልመሳኢድ በሙሲባ መፈተን ወሸዳኢድ በጠንካራና አደገኛ በሆነ ነገር ሸዳኢድ አደገኛ ብርቱ በሆነ በድርቅ በድህነት በበሽታ በምን ሊሆን ይችላል በልመሳኢድ በአደጋዎች ወሸዳኢድ በከፍተኛ በሆነ ችግር በመፈተን ያ ፈተና በላ ይባላል ወሽክር አንስነት በዛ ላይ ጽኑ በበላ ላይ ጽኑ ይላሉ በላ ምንድነው ከተባለ ከአልኢምቲሃን ፈተና ነው በልመሳኢድ በሙሲባ መፈተን ወሸዳኢድ በመጥፎ ነገር መፈተን አደገኛ በሆነ ነገር መፈተን ማለት ነው بالشهوة والبدعة والشرك لما تصلوا تعالى والشكر بالشكر من يزال أهل السنة عمت كنو جيت عشون يلالو متى عند الرخاء فكرة فرتنا من ذو هنا بجزي بمتوت بدلوت كزي بدلوت كزي جيت عشون أستوسو تلالو يتولد وطاق هنو حبتام هنو بالرزو لا يسلك سكت جيت عشون يمرسات بحر يالا سميت الزانفا كل نجر مولا لموالنا لي قد جل نجر يلم جيت عشون مرسات عالا يتولد عدقا سجر سبت بكتان ودي جيت عشون مشوهم يابزو እና በረካ ግዜ ሹክር ማለት ምንድነው ወሹክር በሹክር የሚያዛሉ አሉት ነው እንደረካ በድሎት በሚጥስ ግዜ አሹክሩ ሹክር ማለት አሉ ሹክር ማለት ለጌታ ምስጋና ማቅረብ ማለት ሲዕሉን አክሽን ነው ድርጊት ነው ዩምቢኡ የሚያሳይ የሚናገር ማለት ነው የሚያስተላልፍ አንተ አዚሚል ሙንዒሚ አንተ አዚሚል አክብሮትን መግለጫ ድርጊት ነው ሲዕሉን ድርጊት ነው አክሽን ነው ዩምቢኡ የሚያስተላልፍ የሆነ መልእክት የሚያስተላልፍ አንተ አዚሚ ማክበርን የሚገልጽ አልሙንዒሚ ውለታ የሚውለውን አካል ሊከውኒ ስለሆነ ብቻ ሙንዒመን ውለታ ስለዋለ ብቻ ለሱ ምስጋና ማቅረብን የሚገልጽ ድርጊት ለምሳሌ አንድ ወጣት ምን ማድረግ አለበት ማለት ምን ቢያደርግ ሹክር ነው ጥሩ በልቶ ሶላት ቢሰግድ ምንድን ነው ፊዕል ነው የሰገዳ ተረካዓተይን ፊዕሉን ብላችሁ መስሉት አላህ ጉልበት ሰጥቶታል ጤና ሰጥቶታል ረካዓተይን የሰገደና ጌታውን አመሰገነ ረካዓው ራሱ ሁለት ረካዓ መስገዱ ሹክር ነው ፊዕሉን ድርጊት ነው ሹክር ማለት አክሽን ነው በመላስ መናገር ብቻ አይደለም ማለት ነው ድርጊት ነው ዩምቢኡ የሚያስታብቅ የሚያስተላልፍ የሆነ አንተ አዚሚል ሙንዒሚ ማክበር ሙንዒሚ ሊከውኒሂ ሙንዒመን ያ ውለታ ዋዩን አካል ውለታ ስለዋለ ብቻ የሚደረግለት የምስጋና መግለጫ ድርጊት ማለት ነው። ሹክር ማለት ነው። ሹክር በምን በምን እንትን ይላል? በምን በምን ይገለጻል? በሶስት ይገለጻል። በምን በምን? በምላስም፣ በቀልብም፣ በጀዋሪህም ይገለጻል። ያ ማለት ነው። وهو شكر مالك صرف العبد عند باريا نستفنه ما أنعم الله به الله بعد أكمل بتنجر عليه رسول الله بعد أكمل صدق يعني النجر مستفنه ستعاتي بجثات علي موالو بجثات علي موالو يعني سوال اللي سنو لك عكم ستوتال بعبادة لي فهنت انت الله كستو بعلم لي رو عند بس أقلال ستوك هنا بدعوا لي هي شكر مالك شكر مالك يجي وهو صرف العبد عند باريا مستثنى ما اي شيء انعم الله به الله يسطون سطوت علي بس لا الله وعلى الذين ولتا نجر بتعاطي بجيثاتو علي ما وال مالك ما وال عند اللي سو طور ملاك كسطو وي سوتش لما طلعت يتكمبتال عند اللي سو ودر كسطو وي لزموت يقربتال لراسه لزموت فتت نكاكرب يتلاقي نجر الله الله وعلى الذين ولتا بجيثاتو علي ما وال مالك ما يعني سوال الذين نجر هنا بقى شكر مالك الرقاء رقاء مالك اتساع النعمة ينعمة مصفات مالك يتقى مصفات مصفات مكتوت جلوس مترفرف مالك اتساع مصفات النعمة يتقى مزدات مالك مترفرف يعني لكم جلوس مكتوت والربا ربا من قد يصلق للا الأهل السنة ربا يصلق بمر القضاء مرارة يهونون يجيساتشنن وساري مالك مر القضاء ترجدتو بمستثمو من يالي موالي مالك مر كالتو بمر القضاء القضاء سيالو مرارا نجر مكبل يازدالو أهل السنة مرارا نجر ينورا يقول لجمه قزي دلو تاي مطار بشي تالي مكامل اللي وندنن اهتن الناسن عباتن لجي الماتات اللي ايهو ما يحبو جميع ودوت الماتات اللي انن كله بس اتكاني وطقو ما يازم مالك والربا ربا كصبري بلتال لقال الله سواري ربا انا ما بتكن الله يعني صبر ما نتكو تصن نقط تعالجو ما يادن وادن كثوثو نغرو ربا ما نتيمو الحمد لله يهن يادك اهون يا كامنكاي اني كزي يتشاله لتامطالني استرهن يهنن يوسكبن مبوتو ليلا لتكاتل هوننا الحمد لله والله بتام دسرين الجيتاي بلو مسقبل معناتو او ايه بتام ايه ده تام ريدو علي مدرس صبركو ለምን ሆነ ብሎ መቃወምን ማቆም ሶብር ነው እንኳንም ሆነ ማለት ደግሞ ምንድን ነው ሪባ ነው አላህ ፈቃዳ ሆ ደረጃቱ አለ ሪባ ቢምር ሪቃባ መራራ የሆነውን ቀባ ወዶ መቀበል ሪባ ሪባ ማለት ግድ ስኹቲ የቁጣ ተቃራኒ ነው የተቃውሞ ተቃራኒ ነው ወልቀባ ቀባ ማለት ልጋተን አልሁክሙ ፍርድ በይን ወይንም ደግሞ ከጌታ የታዘዘ ፍርድ ማለት ነው ለማንኛውም ይውላል ልጋተን ካየነው በቋንቋ ማለት ነው አልሁክሙ ፍርድ ማለት ነው وعرفاً بعرفاتشن كاينو كن بتلمدو وينن بشريعتشن قضاء قدر سيبال قضاء مالت إرادة الله يا الله فلاقود شتوتنو المتعلقة يتيازج تهون السيديخاتشن الشتوت مالتنو فكار في الأشياء بنقراتو سلاك على ما هي عليه بنكبرك سبلا اللي كبتر ما درقونه ومر القضاء مر القضاء مالت ديقمو ما يجري يمنك كستي هونونا يقضاء مرارا مالت ما يجري على العرض غاندباري على يمنك كستي كستي مالتنو مما يكرهه ባሪያው የሚጠላው ክስተት ከልመረብ ህመምን ይመስል ወልፈቅ ድህነትን ይመስል ወአዘል ኹሉቅ የመጥፎ ስነ ምግባር መበላሸትን ይመስል ወልሐር ወአዘል ኸልቅም ይሆናል ኸልቅ የማይደርስበትን አዛ እሱንም መቋቋም ወልሐር ሙቀትን መቋቋም ወልበርድ በረዶ ወልአላ ብርድ ማለት ነው ወልበርድ ብርድም ራሱ አዛ ነው አይ ሶብሪ አስልጃለሁ እኮ ወልአላ የተለያዩ በሽታዎችን እነዚህ ሁሉ ምን ይባላሉ ሙረል ቀባ የቀባ መራራዎች ይባላሉ እነዚህን ወዶ መቀበል ሪባ ቢሙረል ቀባ ይባላል ተራቢላህ ተፊክ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته